نعم. لغتان النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت الآخر. نعم. أول بعد الزوال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد رواه ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر. حدثنا محمد بن ربيب المحاربي حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر فصليت معه في الحضر الظهر أربعا وبعدها ركعتين وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين ولم يسلم بعدها شيئا والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات لا ينقص في الحضر ولا في السفر وهي وتر النهار وبعدها ركعتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. سمعت محمد يقول ما روى ابن أبي ليلى حديث أعجب إلي من هذا ولا أروي عنه شيئا. هذا ضعيف ولا حسن في السنين لأمرين. الأمر الأول من أبي ليلى ضعيف سيء الحس والسبب الأول في الحجاج الأنصار وعطية ضعيف ضعفاء وأيضا مخالف للحديث الصحيحة في رواه ابن عمر وغيره في الناس ويزيد في السفر ركعتين. نفس الأمر في الصحيحين هو يقول ما صلى النبي بعد الركعة بعدها شيء كان يصلي ركعتين ولا يصلي بعدها شيئا ولا قبلها شيئا ويقول لك كل ثلاثة ولا أتممت هكذا في الصحيحين من حديث ابن عمر. هذا غلط عن ابن عمر غلط من أبي ليلى ومن الحجاج وعطية من سبيل لا يعد بعدها شيئا لا يلتفت إليه فالصواب أنها لا يصلي بعدها شيئا هذا الأفضل. قول سمعت محمد بن عيسى البخاري لو صلى الفريضه الى غير القبله جاهلا بعد ان كان الصلاه جاء واحد وقال له هو مستعد في البريه الصحراء نعم لا يعني مثل ما صلى المسلمون في مسجد قباء بعد ما فرض فرض الصلاه قبل ان يعلم ليس هذا ما في شيء نعم ليس عليه هذا لكن لو يبدو فيها استدار. نعم. الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى وعلى آله وصحبه أجمعين. بالله المستعان هذا محمد ولده يروي عن نافع عن عطية هذا محمد بن عبد الرحمن بن زهير هو ضعيف ثم أبو عبد الرحمن هو إمام رجال الشيخين وهكذا هو عيسى ثقة إمام دفع محمد بن إسحاق محمد بن عبد الرحمن هو المذكور في هذا. نعم. قال النسائي رحمه الله تعالى باب الدعاء في الوتر. اخبرنا قتيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن بريد عن ابي الجوزاء قال قال الحسن رضي الله عنه هذا تبيع الشاب عليها كيف مرنا في هذه الهلجاء قال الله قال الحديث من الاحترام كان هذا اللي ينقص بعد إلا بعد الظهر مرمتهم وكان الغيم وكان الأمر ترك ركعتين عند زيغ الشمس قبل الظهر هذا هو قال إذا الله أنت رهان الله غيره المطلوب في الباب عن ابن عمر عند الترمذي وحسنه ولا من خط إسناد الألف هذا مطلوب هذا إسناد ولا ما كنت ما ولا ما كنت يقول الترمذي قال خليل الترمذي الحديث واما ما رواه ابو داود والترمذي في السنن من حديث الليث عن صفوان بن سليم عن ابي بسرة الضفاري عن البراء بن عازب قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا

نعم. قال حدثني أخي عن سليمان بن مالك. قال حدثني أخي يعني أدعي. قال حدثني أخي عن سليمان بن مالك عن هشام بن عروة عن كريب بن عباس. وقال إسماعيل بن إسحاق حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن مالك. نعم مالك. ابن مالك. سليمان يعني ابن بلال. ابن بلال عن مالك. عندكم؟ نفس النسخ. لا هو صحيح. النسخ واحدة. نعم. النسخ أغلبها واحدة. عن سليمان. نعم. سليمان عن مالك. يعني سليمان ابن بلال. ابن حلب. عن أصلها عن صحيح. وقال إسماعيل بن إسحاق حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني أخي عن سليمان عن مالك عن هشام بن عروة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دب به السير فراح قبل أن تزيغ الشمس ركب فسار ثم نزل فجمع بين الظهر والعصر وإذا لم يرح حتى تزيغ الشمس جمع بين الظهر والعصر ثم ركب وإذا راد يركب ودخلت صلاة المغرب جمع بين المغرب وبين صلاة العشاء. قال أبو العباس بن سريج روى يحيى بن عبد الحميد عن أبي خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يرتحل حتى تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا فإذا لم تزغ أخرها حتى يجمع بينهما في وقت العصر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة بين الظهر والعصر لمصلحة الوقوف ليتصل وقت الدعاء ولا يقطعه بالنزول لصلاة العصر ما إن كان ذلك بلا مشقة فالجمع كذلك لأجل المشقة والحاجة أولى. قال الشافعي وكان أرفق به يوم عرفة تقديم العصر لأن يتصل له الدعاء فلا يقطعه بصلاة العصر وأرفق بالمزدلفة أن يتصل له المسير فلا يقطعه بالنزول للمارب وما في ذلك من التضييق على الناس والله أعلم. المجمع التقديم ثابت كما كلمة أخير سواء ترى وللحاكم أن موضوع رواية قتيبة لا وجه له كما تقدم. فصل. ولم يكن من أجله صلى الله عليه وسلم الجمع راكبا في سفره كما يفعله كثير من الناس. بارك الله فيك. إسماعيل ما تكلم شيء على هذا ما تعرف شيء ذكر كلام الحاكم ذكر الحاكم بس كلام تقليد أيضا. نعم سم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الجمع راكبا في سفره كما يفعله كثير من الناس. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الجمع راكبا في سفره كما يفعله كثير من الناس. راكبا كذا أين ولا الجمع حال نزوله أيضا وإنما كان يجمع إذا جد به السير وإذا سار أطيب الصلاة كما ذكرنا في قصة تبوك. وإنما كان يجمع إذا جد به السير. وإذا سار أطيب الصلاة كما ذكرنا في قصة تبوك. أطيب الصلاة. أي نعم. وإذا سار أطيب الصلاة. شو عندكم؟ وإنما يجمع. وإنما كان يجمع إذا جد به السير وإذا سار أطيب الصلاة كما ذكرنا في قصة تبوك. يعني ما يجمع جمع تقديم ثم يسير في السفر. يعني إذا سار في أول الوقت أو سار قبل دخول الوقت هم عقيب الصلاة. تعليم عقيب الصلاة غريب على ظهر سير أو إذا سار قبل دخول الوقت أخر الصلاة الأولى أو بعد دخول الوقت قدر الثاني مع الأولى هذا في حكم إن كان على ظهر سير. ثبت عنه جمع هناك أيضا في تبوك عليه الصلاة والسلام. تكلم عن حسي ولا ما عليك. كل واحد يعني غريبة يعني الغاية يبصر الواحد الغاية يبصر إلا في الأرض إنه كان يصلي في الركوب نوافل يعني مثل الضحى مثل التهجد في الليل. نعم. وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا وأما جمعه وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة لأجل اتصال الوقوف كما قال الشافعي رحمه الله وشيخنا. ولهذا خصه معلق عليه معلش معلق عليه ثبت في صحيح مسلم أن هذه المعاذ أنه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو نازل فصلى خرج رسول الله صلى بنا الظهر والعصر ثم دخل غذاءه ثم خرج فصلى بنا المغرب والعشاء. نعم. شيخ جمع في المدينة أيضا جاء في النساء النصوري صلى الأولى في آخر وقتها والثاني في أول وقتها المغرب كذلك والعشاء. نعم. ولهذا خصه أبو حنيفة بعرفة. حتى على إشارة هذا حسنا علق عينا جهيل هذا كبير. نعم. ولهذا خصه أبو حنيفة بعرفة وجاله من تمام النسك ولا كثير للسفر عنده فيه. وأحمد ومالك والشافعي جعلوا سببه السفر ثم اختلفوا فجعل الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه التثير للسفر الطويل ولم يجوزاه لأهل مكة وجوز مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنه لأهل مكة الجمع والقصر بعرفة فاختار لأن الرسول أقرهم ولم يمنعهم صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال أبو حنيفة والجماعة أنه من أجل النسك ما بين مكة وعرفة وزلفة شيء بسيط شيء قليل ما يعد السفر العرفة. نعم. واختارها شيخنا وأبو الخطاب في عباداته ثم طرد شيخنا هذا وجاله بدون تشديد ثم طرد شيخنا هذا كتاب الله في العبادات يعني فيما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام عبادات الخمس رياض الخطاب. نعم. نعم. لا طبعا. نعم. وجعله أصلا في جواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيره كما هو مذهب كثير من السلف. وجعله مالك وابو الخطاب مخصوصا لأهل مكة. ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، فلأطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر. كان هي مستثنى من العلب النسف هو مستثنى فقط، لما قرره النبي قررناه سواء كان للسفر او للنسف، الله اعلم لان توقف في هذا. نعم. واما ما يروان من التحديد باليوم او اليومين او الثلاثه فلم يصحان منها شيء البتة والله اعلم. فصل في يده صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن واستماعه وخشوعه وبكائه عند قراءته. أنا قالي شيء معلش كل اللي قرأت معلش والقصر أيضا تحديد يوم الليلة جاء من عباس وابن عمر والجمهور الأئمة أربعة والجمهور على أنه لا بد من مسافة، قال لها يوم وليلة بعضهم قال ثلاثة أيام، وما موفق إلى تقوية قول من قال بعدم التحديد، وليس هناك نصف واضح للتحديد. ولهذا ذهب الشيخ تقي رحمه الله إلى عدم التحديد، وأن ما يسمى سفرا يحتاج إلى الزاد والمزاد، يعني الطعام والشراب لبعده شرعت فيه الرخص وما لا فلا، ولكن اعتماد الجمهور على ما قاله الصحابة أولى، لأن الصحابة أعلم به تفسير كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولأن ضبطه بالمسافات أضبط السفر وأقرب إلى ضبط الأحكام، لأن ليس كل أحد يستطيع يحدد السفر بمجرد اجتهاده. فإذا عرف أنه محدود السفر بشيء معلوم فاليوم والليلة مقية 80 كيلو أو 70 كيلو نحوها تقريبا، صار ذلك أقرب إلى ضبط الأمور وبعد عن التساهل في أمر يقتضي قصر الصلاة إلى ركعتين ويقتضي جمع هذه لهذا، وليس هذا بالأمر السهل بل هو أمر مهم. نعم. القصر بالنسبة لأهل مكة في عرفة سببه النسك، الله أعلم، قيل النسك قيل السفر، الله أعلم. أقره النبي نقره والله أعلم بأسباب ذلك، هل هو السفر أو النسك، الله أعلم. نعم. فعلينا أن نحتاط السفر، وهذه مسألة مستثنات لا نلزم فيها بأن السفر أو لشغل النسك وأعمال النسك. نعم. مع إخواني. نعم. بالنسبة للوجه اللي ذكره شيخ الإسلام من اعتبار الحال، لأن كيف الآن يحصل من بعض الناس عملهم يقتضي أن يذهب ويأتي في اليوم مسافة 70-80 كيلو، يعني عادي جدا كل يوم يذهب ويأتي، هذا يعتبر حالة مسافة. المعروف عند الجمهور سواء العلم إذا قطع المسافة يعد مسافة، ولو قطعها في سرعة كالسفن المرطبات البحرية ومثل اليوم المرطبات الجوية والأرضية الجديد مثل السفن والبواخر وأشباه، هو رحمه الله لاحظ قطع المسافة البعيدة مدة قريبة ليس بسفر، ولكن هذا محل نظر، وقد يحتاج إلى هذا ولو كان في مراتب سريعة، ويحتاج إلى خاص السفر، واللي بيجي سؤاله ما هو محتاج إلى خاص السفر، لما جاء بسرعة رجع بسرعة، هو محتاج إلى الرخص. نعم. هذا إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل ذهب الطائرة إلى جهة معينة ووافق الصلاة في مانع. ذهب إلى خارج الطائرة ووافق الصلاة في الطائرة وهو في الخارج في مانع ما يصلي أصلا، أو سافر من الحاجة السافة الأخرى البرية مسافة قصر نزل بها لحاجة ووافقت الصلاة في مانع. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. فصل في أبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن واستماعه وخشوعه وبكائه عند قراءته واستماعه وتحسين صوته به وثواب ذلك. كان له صلى الله عليه وسلم حزب يقرأه ولا يخل به. رحمه الله تعالى. فصل في أبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن واستماعه وخشوعه وبكائه عند قراءته واستماعه وتحسين صوته به وثواب ذلك. كان له صلى الله عليه وسلم حزب يقرأه ولا يخل به، وكانت قراءته ترتيلا لا هزا ولا أجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا. وكان يقطع قراءته آية آية، وكان يمد عند حروف المد فيمد الرحمن ويمد الرحيم، وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وربما كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وكان تعوده قبل القراءة، وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت قراءة، مثل إذا دخل أحدهم محل غائط فليقول اللهم إني أعوذ بالخبث والخبائث، يعني إذا أراد الدخول. وكان صلى الله عليه وسلم يرسل قراءته ويقطعها ويقف على رؤوس الآية ولا يعجل ولا يتأخر كثيرا، بل يوالي القراءة عليه الصلاة والسلام حتى يفهمها السامع المستمع والسعيد منها المستمع، كما أخبرت عن ذلك أم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنهما. لأن المقصود ليس مجرد القراءة، المقصود مع ذلك الفهم والتأمل والاستفادة والتعقل والتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولهذا كانت قراءته عليه الصلاة والسلام قراءة متدبر متعقل، يرسلوها ولا يعجل فيها عليه الصلاة والسلام. نعم، يرسلوها حقها. نعم. وكان نعم يسمونها مد الطبيعي. نعم. وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يعجل. نعم. لهذا اصطلاح للقراء لازم ينفصل قد حركات كذا، يعني اجتهاد القراء على ما سمعوا من مشايخ. نعم. تفسير الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سمعوها متصله النبي صلى الله عليه وسلم. الطرق التي الطرق التي ورها القراء عنده منها ثالث لأنها تلقوها عن الصحابة. قد يحتمل هذا وقد يحتمل أنهم أرادوا واجب الذي هو فرض يعني يأتي من تركه ولكن فيه نظر والأقرب الله أعلم أن هذا من كمالات القراءة ومن سنن القراءة يعني متى قرأها قراءة واضحة بينة ما يكون فيها إثم المدود التي فيها والتقييم والترقيق والإدغام والإظهار فيما أظهر والله أعلم أنه من باب السنن من باب الكمالات وليس من باب الفرائض التي يأتيه من تركها لأن يحصل مقصود القراءة بدون ذلك نعم فهو من بعد من حسنات القراءة ومكملات القراءة قول من أوجب العلم التجويد من أوجب علم التجويد محل رأى الله محل رأى والجزري من لم يجوز القراءة فهو آثم محل رأى وكان يحب ويسمع القرآن من غيره وأمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقرأ عليه وهو يسمع وخشى صلى الله عليه وسلم لسماع القرآن منه حتى ذرفت عيناه وكان يقرأ القرآن قائما وقاعدا ومضطجعا ومتوضئا ومحدثا ولم يكن يمنعه من تسهيل سبحانه وتعالى ويقرأ قائما وقائدا ومتجعا وماشيا ومحدثا وعلى طهارة ما يكون ما عدا جنوب نعم ما عدا جنوب فإنه يقف حتى يتطهر نعم ولم يكن يمنعه من قراءته إلا الجنابة وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ إذا شاء تيمم مثل الصلاة تعظم إذا شاء تيمم شاء القراءة كالصلاة من باب أولى ثم التيمم وموجود ما يجوز لا يجوز صحيح لا يجوز لا يجوز نعم قطاعة المصحف أحسن عليك الحق بها أولى من حق الله جزء من حق الله ليش طرق فقط؟ لا خارجي مفصل مثل يقول شيء ظاهري ظرف ظاهري نعم حمله بالجواب اللي فيه ما يلا حمله بالجواب أو بظرف من الخرق لا يلا أما حمله بدون شيء وهو محدث هذا ما كان على الممنوع ولا ما مس لا لا لا جفيره اللي دخله مسه لا لا سواء كان موجود او من الخرق خاصا بالورق اللي عليه الايات او نفس القطاعه يعني الجلده هذه تبع الجلد المستفيد تبع الله تبع هذا من خلال بعض أهل العلم ألحقها بالجنوب ولا تقرأ حتى تطهر بعض أهل العلم أجاز لها ذلك لأن حالها غير حال الجنوب مدة تطول وكذا النفساء فلا حرج تقرأ عن الله بقلب وهو أظهر وأقرب وأظهر إنها لا تقرأ على الجنوب لأن الفرق بينهما كبير فالجنوب يستطيع أن يستفز الحال إما هي لا حيلة لها لكن لا تمس المصحف تقرا عن ظهر قلب فان احتاجت نفسه ثم من وراء حاله لا جنابه اذا اراد القراءه تخرج الى جنابه تخرج الى جنابه اذا اراد القراءه صلى الله عليه وسلم يتغنى به ويرجع صوته به احيانا نعم اذا لا مطلقة صحيح مطلقة نعم لأن حديث لا يقرأ القرآن هذا ولا جنوب حديث ضعيف عند أهل العلم وإنما الثابت أنه لا يقرأ الجنوب وقال أما الجنوب فلا ولا آية فالجنوب له حال غير حال الحاية والقياس لا يصلح إلا مع اتحاد الفرع مع الأصل وليست الحاية مثل الجنوب هذا النفس لا مدتهما تطول وقد تنسى القرآن وقد يشق عليها فلف الفرق بينهما واضح يقوي هذا أنه صلى الله عليه وسلم قال بحجة الوداع لعائشة اسعني ما يفعل الحاج غير أن لا تطهري حتى تطهري اللفظ الآخر أن لا تطهري ولا تصلي حتى تطهري ولم يقل لها ولا تقرأي والمحرم قد يقرأ القرآن كما أنه يلبي ويذكر الله قد يقرأ فلو كان حيوها يمنع القراءة لنبهها نعم نعم تسعة تمنع من القرآن المسخي تسعة نعم نعم ما لحظة نعم وكان صلى الله عليه وسلم يتغنى به ويرجع صوته به أحيانا كما رجع يوم الفتح في قراءته إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وحكى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ترجيعه ثلاث مرات ذكره البخاري. كيف أحسن الله يفعل هذا المد هذا مجرد رواية قرره البخاري ليفهم الترجيع هو تكرار الآيات أما قل لا التي حصل عند هذه الراحلة غير الصوت بعض الشيء ولا تغيره ما فيها فإنا فتحنا أسفل ما فيها فلعل هذا الشيء الذي وقع في الرواية شيء حصل له عند القراءة في هز الراحلة له في بعض الحالات حصل شيء يتعلق بغير القراءة المعروف أما القراءة إنا فتحنا أسفل مبينا يعني كرر الآيات ويقرأ عليه صلى الله عليه وسلم والترجيع التكرار مثل في الأذان ترجع الشهادتين تكرارهما كذلك رجع إلى المكان الذي عاد إليه رجع الكلام كرره نعم نعم نعم نعم كان التحريف يقول نعم نعم نعم رجل لنزل نعم. وإذا جمعت هذه الأحاديث إلى قوله زينوا القرآن بأصواتكم وقوله ليس منا من لم يتغن بالقرآن وقوله ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن علمت أن هذا الترجيع منه صلى الله عليه وسلم كان اختيارا لاضطرارا لهز الناقة له فإن هذا لو كان لأجل هز الناقة لما كان علمت أن هذا الترجيع منه صلى الله عليه وسلم كان اختيارا لاضطرارا لهز الناقة له فإن هذا لو كان لأجل هز الناقة لما كان داخلا تحت الاختيار فلم يكن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه يحكيه ويفعله اختيارا ليؤتسى به وهو يرى هز الراحلة له حتى ينقطع صوته ثم يقول كان يرجع في قراءته فنسب الترجيع إلى فعله ولو كان من هز الراحلة لم يكن منه فعل يسمى ترجيعا وقد استمع ليلة لقراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فلما أخبره بذلك قال: لو كنت أعلم أنك تسمعه لحضرته لك تحذيرا، أي حسنته وزينته بصوتي تزيينا. وروى أبو داود شرعية تعمل من الصوت تزيينا ليخشع المستمعون ويستفيدوا، لا وإذا جمعت هذه الأحاديث إلى قوله: زينوا القرآن بأصواتكم، وقوله: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وقوله: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، علمت أن هذا الترجيح منه صلى الله عليه وسلم كان اختيارا لو اضطرارا لهز الناقة له، فإن هذا لو كان لأجل هز الناقة لما كان. علمت أن هذا الترجيح منه صلى الله عليه وسلم كان اختيارا لو اضطرارا لهز الناقة له، فإن هذا لو كان لأجل هز الناقة لما كان داخلا تحت الاختيار، فلم يكن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يحكيه ويفعله اختيارا ليؤتسى به، فهو يرى هز الراحلة له حتى ينقطع صوته، ثم يقول كان يرجع ثم يقول كان يرجع في قراءته، فنسب الترجيع إلى فعله، ولو كان من هز الراحلة لم يكن منه فعل يسمى ترجيعا. وقد استمع ليلة لقراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فلما أخبره بذلك قال: لو كنت أعلم أنك تسمعه لحضرته لك تحذيرا، أي حسنته وزينته بصوتي تزيينا. وروى أبو داود شرعية تعمل من الصوت تزيينا ليخشع المستمعون ويستفيدوا، لا للرياء بل ليعالج قلوب المستمعين ليخشعوا ويستفيدوا وترتاح أنفسهم للسماع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم، إذا تخشع تحسين الصوت والترتيل وعدم العجلة، لأن هذا يؤثر في القلوب. هكذا ليس منا من يتغنى بالقرآن يجلو به صوته به محسن لصوته حتى يؤثر بقلوب المستمعين. وثبت في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ذات يوم اقرأ علي القرآن، فقال عبد الله: كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيره عليه الصلاة والسلام. فبدأ ابن مسعود سورة النساء حتى إذا وصل قوله تعالى: فكيف إذا جئنا لكل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدا؟ قال: حسبك. قال: فأخذت إليه فإذا عيناه تسجسان. وتذكر موقف هذا يوم القيامة ومجيئه يشهد على أمته، فبكى عليه الصلاة والسلام لأن الهول عظيم. فكيف إذا جئنا لكل أمة بشهيد، ذات الأنبياء تشهد على أممها يوم القيامة، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا على أمته. وهذه أمة تشهد لتبليغ الأنبياء الماضين أيضا أنهم بلغوا أممهم أخذ من كتاب الله، نادى على كتاب الله. نعم. ما أعلم ما أعلم ذات الذي تحسن صوت بقرة ما أعلم إلا محارمها، لكن الشال عند غير محارمها فهل تفعلها؟ ثم عند غير المحارم فالأفضل التخفض، كما قال العلماء في التزكية والقراءة قبل الصوت لئلا يستفل بها أحد. نعم. أما عند محارمها فلا مضاعفة. وقد روى أبو داود في سننه عبد الجبار بن ورد قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال عبد الله بن يزيد وأبي يزيد مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته. وقد روى أبو داود في سننه عن عبد الجبار بن الورد قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال عبد الله بن أبي يزيد مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته فإذا رجل رث الهيئة فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال فقلت لابن أبي مليكة يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال يحسنه ما استطاع. قلت لا بد من كشف هذه المسألة ولكل اختلاف الناس فيها واحتجاج كل فريق وما لهم عليهم في احتجاجهم وذكر الصواب في ذلك بحول الله تبارك وتعالى ومعونته. فقالت طائفة تكره قراءة الألحان وممن نص على ذلك قلت لا بد من كشف هذه المسألة وذكر اختلاف الناس فيها واحتجاج كل فريق وما لهم عليهم في احتجاجهم وذكر الصواب في ذلك بحول الله تبارك وتعالى ومعونته. فقالت طائفة تكره قراءة الألحان وممن نص على ذلك أحمد ومالك وغيرهما. فقال أحمد في رواية علي بن سعيد في قراءة الألحان ما تعجبني وهو محدث. وقال في رواية المروزي كذا يعني بالزاي. وقال في رواية المروزي القراءة بالألحان بدعة لا تسمع. يعني ما روى عن أحمد شخص يقال المروزي. قصدي انه روى عن احمد ايضا. وقال في رواية المروذي القراءة بالألحان بدعة لا تسمع. وقال في رواية عبد الرحمن المتطبب قراءة الألحان بدعة. وقال في رواية ابن عبد الله ويوسف بن موسى ويعقوب بن بختان والأثرم وإبراهيم بن الحارث القراءة بالألحان لا تعجبني إلا يكون ذلك حزنا فيقرأ بحزن مثل صوت أبي موسى. وقال في رواية صالح زينوا القرآن بأصواتكم ما معه أن يحسنه. وقال في رواية المروذي تسابق ماذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن. وفي رواية قوله ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فقال كان ابن عيينة يقول يستغني به. وقال الشافعي يرفع صوته. وذكر له حديث معاوية بن قرة في قصة قراءة سورة الفتح والترجيع فيها. فأنكر أبو عبد الله أن يكون على معنى الألحان وأنكر الأحاديث التي يحتج بها في الرخصة في الألحان. قد يجتمع الناس على تحسين الصوت بالقرآن وتحزن القرآن والتخشع أمر مطلوب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اعجبوا القرآن لأصواتكم ليس منا من يتغنى بالقرآن يجهر به. إن يجهر به محسنا لصوته متحزما محركا للقلوب كما قال أبو موسى لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن لقد سمعته قراءته البارحة وأن أصحابه لقد نسي هذا مزمارا مزام في آل داود. فقال أبو موسى لو كنت علمت أنك تسمع لحبرته لك تحذيرا لحسنته لك تحذيرا. كما يقول فرسل ما أذن الله بشيء كأذنه نبي حسن الصوت بالقرآن ينفر به. هذا كله يدل على أن تحسين الصوت تزيين الصوت بالقرآن والتخشع به والترتيل وعدم العجل أمر مطلوب حتى تحرك هذه القلوب حتى تلذ القراءة حتى تخشع لها وحتى تنوب إلى التدبر والتعقل. أما التلحين المكروه الذي قال في لا يعجبني أو قال إنه بدعة هذا هو الذي يتضمن الزيادات التي لا وجه لها والتنظيفات التي لا وجه لها كما يفعل بعض القراء يعني يعطي كلمات زيادة ويلوذ زيادة ويوطد لقراءته تنظيفا زائدا حتى يزيل حلاوة القرآن يزيل لذة القرآن ويضيع الوقت في آية أو آيتين بغير حاجة إلى ما عمل الزيادات المخالفة لقواعد التلاوة المخالفة لما ينبغي المؤمن من التلاوة بالتحجيم والتحسين والعناية بإخراج الحروف من محلها وإعطائها حقها. فما زاد على المطلوب هذا هو الذي كره أحمد وجماعة وقال لا يعجبني قال فيه النبي لأنه زيادة لا وجه لها ولا حاجة إليها وقد تخرج القرآن عن حقيقته وعن كونه كلام الله عز وجل وعن المعنى المطلوب منه بهذا التمغيط والزيادات التي تخرج كلمة عن محلها وعن معناها. نعم. حصلت تقول أنا حتى يحصل استاذ زائدة إذا حسن صوته من أجل الناس الذين ينتفعوا ويستفيدوا ويخشعوا جملة جرياء الذي ينفعهم يعني يحصل لهم الخشوع والتنزل والإقبال على السلاح والتدبر لها. نعم نعم نعم مقصود الإفادة. نعم. وروى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن ألحان الصلاة فقال لا تعجبني وقال إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. وممن رويت عنه كراهة أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد والحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي. وقال عبد الله بن يزيد العكبري سمعت رجلا يسأل أحمد ما تقول في القراءة بالألحان فقال ما اسمك قال محمد قال يسرك أن يقال لك يا محمد ممدودا. إنما يستقيم محمد على محمد يعني أما إذا مغرق مغرق الحروف وزيد فيها في غير محلها هذا تعجي. نعم. على هذه مبالغة في الكراهة. وقال الحسن بن عبد العزيز الجروي أوصى إلي رجل بوصية الجروي معروف الجارة ابن يوم رجيم الجارة ابن يوم أوصى إلي رجل بوصية وكان فيما خلف جارية تقرأ بالألحان وكانت أكثر تركتي أو عامتها فسألت أحمد بن حنبل والحارث بن مسكين وأبا عبيد كيف أبيعها فقالوا بعها ساذجة فأخبرتهم بما في بيعها من النقصان فقالوا بعها ساذجة. قال القاضي وإنما قالوا ذلك لأن سمع ذلك منها مكروه فلا يجوز أن يعاوض عليك الغناء. قال ابن بطال وقال الطائفة التغني بالقرآن هو تحسين الصوت به. تغني تأنيها بالقرآن بالهم إن شاء الله قضى ذلك إن شاء الله السيد زائده لتقدم الحال زائد هذا صدقه هذا الغير. والترجيع بقراءته قال والتغني بما شاء من الأصوات واللحون هو قول ابن المبارك والنضر بن شميل قال وممن أجاز الألحان في القرآن قال وممن أجاز الألحان في القرآن ذكر الطبري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي موسى ذكرنا ربنا فيقرأ أبو موسى ويتلاحن وقال من استطاع يتغنى بالقرآن غنى أبي موسى فليفعل. وكان عقبة بن عامر من أحسن الناس صوتا بالقرآن فقال له عمر اعرض علي سورة كذا فعرض عليه فبكى عمر وقال ما كنت أظن أنها نزلت. قال واجازه ابن عباس وابن مسعود وروي عن عطاء بن ابي رباح قال هذا لا يخالف الاول انما تقع المخالفات في ظن بعض الناس الذي قاله عمر وفعله ابو موسى في الحقيقه تلحين المباح تلحين المباح تحزين وتحسين الصوت الذي يحصل بخشوع القلب وتلذذ حتى كأنه لم يسمع الصورة قبل ذلك يسمعها قبل ذلك يعني سبب حسن صوته بقراءتها وتلاوته لها وقوله عند المراقب ويطاع الحق حقه ومن بحقه فليس مخالفا لما تقدم. فمن قال بكراهة الألحان كراهة هذه الألحان التي تخرج الكلمات عن مواضعها فمن أحب ذلك فمن راده التلحين الذي يحسبه بتقييد الصوت وتحسينه وتزيينه ويطاع الحروف حقوقها بدون عجله لان الركود والترتيب والوقوف عند رؤوس الآية لتخشع القلوب. زوجك سمعت قراءه المرات من رجال الجانب هي كما في محذور يستمع ولكن ما يتاثر بها من جهه نفسه ما باس مثل ما يسمع كلامها واستفتاءها وخصومتها فما يخشى فتنها لا يسأل لها مثل ما تعلم على معلم وعلى معلمة. لكن إذا كان يخشى حب العلماء خاف الصوت التلبية وأشبهها من الأجانب لكن التعليم غير سماع القرآن شيء آخر. قال وكان عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد يتتبع الصوت الحسن في المساجد في شهر رمضان. وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه أنهم كانوا يستمعون القرآن بالألحان. وقال محمد بن عبد الحكم رأيت أبي والشافعي ويوسف بن عمر يستمعون القرآن بالألحان وهذا اختيار ابن جرير الطبري. قال المجوزون واللفظ لابن جرير الدليل على أن معنى الحديث تحسين الصوت والغناء المعقول. سم مجوزون اي نعم. قال المجوزون واللفظ لابن جرير الدليل على ان معنى الحديث تحسين الصوت والغناء المعقول الذي هو تحزين القارئ سامع قراءته كما ان الغناء بالشعر هو الغناء المعقول الذي يقرب سامعه. ما روى سفيان عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اذن الله لشيء ما اذن لنبي حسن الترنم بالقران. ومعقول عند ذوي الحجى ان الترنم لا يكون الا بالصوت اذا حسنه المترنم وطرب به. وروي في هذا الحديث ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. قال الطبري وهذا الحديث من أبين البيان أن ذلك كما قلنا. قال ولو كان كما قال ابن عيينة يعني يستغني به عن غيره لم يكن لذكر حسن الصوت والجهر به معنى. والمعروف في كلام العرب أن التغني إنما هو الغناء الذي هو حسن الصوت بالترجيع. قال الشاعر: تغنى بالشعر إما كنت قائله إن الغناء لهذا الشعر مضمار. قال: وأما ادعاء الزاعم أن تغنيت بمعنى استغنيت فاش في كلام العرب، فلم نعلم أحدا قال به من أهل العلم بكلام العرب. وأما احتجاجه لتصحيح قوله بقول العشاء: وكنت امرأ زمنا بالعراق أفيف المناخ طويل التغن. وزعم أنه أراد بقوله طويل التغن طويل الاستغناء، فإنه غلط منه. فكنت امرأ زمنا بالعراق أفيف المناخ طويل التغن. المناخ وزعم أنه أفيف المناخ طويل التغن. هذا محذوف الله. وكنت امرأ زمنا بالعراق أفيف المناخ طويل التغن. زمنا بالعراق أفيف المناخ طويل التغن. فأولوا المتقارب هذا يبيع محلوف الأرض والضرب، والأرض ثلاث والضرب ثلاث، ويقوله أيضا كامل. وزعم أنه أراد بقوله من فوى عجبا كيف يعطى الإله أم كيف يجعله الجاهل في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا ما نحن متقارن نحن على الله. نعم. وزعم أنه أراد بقوله طويل التغن طويل الاستغناء فإنه غلط منه، وإنما عن العشاء بالتغني في هذا الموضع الإقامة من قول العرب: غني فلان بمكانك كذا إذا قام به. ومنه قوله تعالى: فأن لم يغنوا فيها، واستشهاده بقول الآخر: كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا، فإنه إغفال منه، ذلك لأن التغاني تفاعل من تغنى، إذا استغنى كل واحد منهما عن صاحبه، فما يقال تضارب الرجلان إذا ضرب كل منهما صاحبه، وتشاتما وتقاتلا. ومن قال هذا في فعل اثنين لم يجز أن يقول مثله في فعل واحد، فيقول: تغانى زيد وتضارب عمر، وذلك غير جائز أن يقول: تغنى زيد بما نستغنى، إلا يريد به قائله أنه أظهر الاستغناء وهو غير مستغن، كما يقال: تجلد فلان إذا ظهر جلدا من نفسه وهو غير جليد، وتشجع وتكرم، فإن وجه موجه التغني بالقرآن إلى هذا المعنى على بعده من مفهوم كلام العرب، كانت المصيبة في خطأي في ذلك أعظم، لأنه يوجب على من تأوله أن يكون الله تعالى ذكره لم يأذن لنبيه أن يستغني بالقرآن، وإنما أذن له أن يظهر من نفسه لنفسه خلاف ما هو به من الحال، وذلك لا يخفى فساده. قال: ومما يبين فساد تأويل ابن عينة أيضا أن الاستغناء عن الناس بالقرآن من المحال أن يوصف أحد به أنه يؤذن له فيه أو لا يؤذن، إلا يكون الإذن عند ابن عيينة بمعنى الإذن الذي هو إطلاق وإباحة، وإذا كان كذلك فهو غلط من وجهين: أحدهما من اللغة، والثاني من إحالة المعنى عن وجهه، أما اللغة فإن الإذن مصدر قوله أذن فلان بكلام فلان، فهو يأذن له إذا استمع له وأنصت، كما قال تعالى وأذنت لربها وحقت، بمعنى سمعت لربها وحق لها ذلك، كما قال عدي بن زيد إن همي في سماع وأذن، بمعنى في سماع واستماع، فمعنى قوله ما أذن الله لشيء إنما هو ما استمع الله لشيء من كلام الناس، ما استمع لنبي يتغنى بالقرآن. وأما الإحالة في المعنى فلأن الاستغناء بالقرآن عن الناس غير جائز، وغير جائز وصفه بأنه مسموع ومأذون له. انتهى كلام الطبري. قال أبو الحسن بن بطال وقد وقع الإشكال في هذه المسألة أيضا، ما روى ابن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب وينظر من مصلحته التي يستفيد فيها، ما دام يتفق به الصلاة ما ينظر من مصلحته بعض فالعلم كره ان يتصل به الحول اذا كان تتعطل به، ولكن الغالب ما تتعطل غير بعض ولا تعطل الصلاة فيه، اما لو كان يتعطل مسجد فهذا محل غيره، اذا كان لا يتعطل الصلاة مقامه ولكنه يلتفت اماما يخشع لقراءته ويستفيد من قراءته فلا حرج في ذلك ولو كان بعيدا عن المهم، كان المقصود الفائده في دينه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال أبو الحسن بن بطال وقد وقع الإشكال في هذه المسألة أيضا، بما رواه ابن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني موسى بن علي بن قال حدثني موسى بن علي بن رباح نبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعلموا القرآن وتغنوا به واكتبوه، فوالذي نفسي بيده لو أشد تفصيا من المخاض من العقل. قال وذكر عمر بن شبت قال ذكر لأبي عاصم النبي تأويل بن عيينة في قوله يتغنى بالقرآن يستغني به، فقال لم يصنع ابن عيينة شيئا. حدثنا ابن جريج عن عطاء بن عبيد بن عمير قال كانت لداود نبي الله صلى الله عليه وسلم معزفة يتغنى عليها يبكي ويبكي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا لا صح ولا أول عليه، لأن أخبار داود عليه الصلاة والسلام لا تلقى عنه هؤلاء بينهم وبين داود آلاف السنين، وقول له معزفة هذا شيء لا وجه له، وكان عليه الصلاة والسلام حسن الصوت بالقراءة، قال إذا قرأ الزبور له صوت عظيم بالزبور، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رواتي أبي موسى لقد أوتي هذا بزمارا من زاري أبي، يعني صوتا حسنا جميلا عظيما من جنس صوت آل داود. قال من روى هذا؟ قال وذكر عمر بن شبة قال ذكر لأبي عاصم النبي لتاويل ابن عيينة في قوله يتغنى بالقرآن يستغني به، فقال لم يصنع ابن عيينة شيئا. حدثنا ابن جريج عن عطاء بن عبيد بن عمير قال كانت حتى ولو الصحابي، لأن هذا ما يثبت العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تلقى أخبار الأنبياء المعروفين إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام أو من طريق القرآن. وبينه وبين التابعين وبينه وبين داود مسافات طويلة، فلا يلتفت إليه، ينبغي يعلق عليه. نعم، معلق عليه إسرائيل. نعم. أما الثالث لا بأس به عن عبيد. الله بشبك ثقه وأضعاف ثقه وأكثر. يحتمل أنه أيضا سلكه ابن جريج، لكن الغالب عن رواية ابن جريج على عطاء لا بأس به. يعني حدث عن عطاء لا سمع عن عطاء. لكن رواية التابعين ورواية الصحابة عن الماضين لا يعتمد عليها. لأن أخبار الماضين من الأمم والأنبياء إنما تثبت من طريق النبي صلى الله عليه وسلم أو من طريق القرآن. نعم. قال كانت لداود نبي الله صلى الله عليه وسلم معجبة يتغنى عليها يبكي ويبكي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنه كان يقرأ الزبور بسبعين لحنا تكون فيهن، ويقرأ قراءة يقرب منها الجموع. وسئل الشافعي رحمه الله عن تأويل ابن عيينة فقال نحن أعلم بهذا، لو أراد به الاستغناء لقال من لم يستغن بالقرآن، ولكن لما قال يتغنى بالقرآن علمنا أنه أراد به التغني. قالوا ولأن تزينه وتحسين الصوت به والتطريب بقراءته أوقع في النهوز وأدعى إلى الاستماع والإصغاء إليه، ففي تنفيذ للفظه إلى الأسماء ومعانيه إلى القلوب، وذلك عون على المقصود، وهو بمنزلة الحلاوة التي تجعل في الدواء لتنهده إلى موضع الداء، وبمنزلة الأفاويه والطيب الذي يجعل في الطعام لتكون الطبيعة أدعى له قبولا، وبمنزلة الطيب والتحلي وتجمل المرأة لبالها ليكون أدعى إلى مقاصد النكاح. قالوا ولا بد للنفس من طرب واشتياق من الغناء، فعوضت عن طرب الغناء بطرب القرآن، كما عوضت عن كل محرم ومكروه بما هو خير لها منه، وكما عوضت عن الاستقسام بالأجلام بالاستخارة التي هي محو التوحيد والتوكل، وعن السفاح بالنكاح، وعن القمار بالمراهنة بالنصار وسباق الخيل، وعن السماع الشيطاني بالسماع الرحماني القرآني، ونظائره كثيرة جدا. قالوا والمحرم لا بد أن يشتمل على مسجد أول عبادة ما يغنيهم عنه، يحرم على عباد شيئا أولهم ما يغنيهم عن ذلك، فأولهم عن المساء والتصدية وما علاك الملاهي بما شرع الله لهم من التلمي بالقرآن وتحسين الصوت به وبالأذكار الشرعية وبما شرع في العلاج للجهاد من المراهنات والمنكرات محرمة والقمار، شرع لهم ما يتعلق بالمسابقة الشرعية والسهام والإبل والخيل إلى غير ذلك. نعم. قالوا والمحرم لا بد أن يشتمل على مفسدة راجحة أو خالصة، وقراءة التقريب والألحان لا تتضمن شيئا من ذلك، فإنها لا تخرج الكلام عن وضعه ولا تحول بين السامع وبين فهمه، ولو كانت متضمنة لزيادة الحروف كما ظن المانع منها لأخرجت الكلمة عن موضعها وحالت بين السامع وبين فهمها ولم يدر ما معناها، والواقع بخلاف ذلك. قال التطريب به ما يتضمن زيادة، يأتي بكلمة على حالها والآيات على حالها من يبدو زيادة حروف، ولكن بتحسين الصوت والتحزن والخشوع والبكاء. قالوا وهذا التطريب والتلحين أمر راجع إلى كيفية الأداء، وتارة يكون سليقة وطبيعة، وتارة يكون تكلفا وتأملا. كيفيات الأداء لا تخرج الكلام عن وضع مفرداته، بل هي صفات لصوت المؤدي كارية مجرى ترقيقه وتفخيمه وإمالته، وجارية مجرى مدود القراء الطويلة والمتوسطة. لكن تلك الكيفيات متعلقة بالحروف، وكيفيات الألحان والتقريب متعلقة بالأصوات، والآثار في هذه الكيفيات لا يمكن نقلها بخلاف كيفيات أداء الحروف. فلهذا نقلت تلك بألفاظها ولم يمكن نقل هذه بألفاظها، بل نقل منها ما أمكن نقله كترجيع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح بقوله قالوا والتطريب والتلحين راجع إلى أمرين، مد وترجيع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمد صوته بالقراءة يمد الرحمن ويمد الرحيم، وثبت عنه الترجيع كما تقدم. قال المانعون من ذلك: الحجة لنا من وجوه، أحدها ما رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الكتاب والفسق، فإنه سيجيء من باب أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. رواه أبو الحسن رزين في تجريد الصحاح، رواه أبو عبد الله الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، واحتج به القاضي أبو يعلى في الجامع، واحتج معه بحديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر شرائط الساعة وذكر أشياء منها يتخذ القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأقرأهم ولا أفضلهم ما يقدمونه إلا ليغنيهم غناء. قالوا: وقد جاء زياد النبي إلى أنس رضي الله عنهما القراء، فقيل له: اقرأ. فرفع صوته وطرب وكان رفيع الصوت، فكشف أنس رضي الله عنه عن وجهه وكان على وجهه خرقة سوداء، وقال: يا هذا، ما هكذا كانوا يفعلون. وكان إذا رأى شيئا ينكره رفع الخرقة عن وجهه. قالوا: وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن المطرب في أذانه من التطريب، كما روى ابن جريج عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن. رواه الدارقطني، وروى عبد الرزاق، وروى عبد الغني بن سعيد الحافظ من حديث قتادة عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم المد، ليس فيها ترجيع. قالوا: والترجيع والتطريب يتضمن همز ما ليس بمهموز، ومد ما ليس بممدود، وترجيع الألف الواحد ألفات، والواو واوات، والياء ياءات، فيؤدي ذلك إلى زيادة في القرآن، وذلك غير جائز. قالوا: ولا حد لما يجوز من ذلك وما لا يجوز منه، فإن حد بحد معين كان تحكما في كتاب الله تعالى ودينه، وإن لم يحد بحد أفضى إلى أن يطلق لفاعله ترديد الأصوات وكثرة الترجيعات والتنويع في أصناف الإيقاعات والألحان المشبهة للغناء كما يفعل أهل الغناء بالأبيات وكما يفعله كثير من القراء أمام الجنائز ويفعله كثير من قراء الأصوات مما يتضمن تغيير كتاب الله والغناء به على نحو ألحان الشعر والغناء ويوقعون الإيقاعات عليه مثل الغناء سواء اقتران على الله وكتابه وتلاعبا بالقرآن وركونا إلى تزيين الشيطان ولا يجيز ذلك أحد من علماء الإسلام ومعلوم أن التطريب والتلحين بديهة مفضية إلى هذا إفضاء قريبا فالمنع منه كالمنع من الذرائع الموصلة إلى الحرام فهذا نهاية إقدام الفريقين ومنتهى احتجاج الطائفتين وفصل النزاع أن يقال التطريب إقدامه نهاية إقدام العقوب لعقاله إقدام مصر أقدمه يعني أدل لكم لو حمل على أقدام هو تشبيه تشبيه البحث ثم نريه البحث بالشيء لكن الأخر المراد إقدامه لأن المقام مقام إقدامه الله أكبر الله يسأل ترجع إلى ظاهر تكرار المد ثلاث مرات أقول ظاهر الترجيع يعني يظهر منه يكرر المد ثلاث مرات في كل مد يكرر الترجيع ترد على كلمة أو كلمات أو الآية كان خاص بالمد يعني لا يأتي بقية البحث عند خلاصة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ففصل النزاع أن يقال التقريب والتغني على وجهين أحدهما ما اقترته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرير ولا تعليل بل إذا خلي وطر وفصل النزاع ففصل النزاع أن يقال التطريب والتغني على وجهين أحدهما ما اقترته الطبيعة وسمحت به وفصل النزاع أن يقال التطريب والتغني على وجهين التطريب نعم أحدهما ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم بل إذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين فذلك جائز وإن عان طبيعته بفضل تزيين وتحسين كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تسمع لحضرته لك تحبيرا والحزين ومن هاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة ولكن النفوس تقبله والحزين ومن هاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع فيه فهو مطبوع لا متطبع وكلف لا متكلف هذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه وهو التغني الممدوح المحمود وهو الذي يتأثر به التالي والسامع وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها الوجه الثاني ما كان هذا واضح لأن تحذير الصوت بالقراءة والتعزل بالقراءة وتحذير القراءة حتى تخشع لها النفوس وحتى ترتاح لها القلوب وحتى يتأثر بها القارئ والمستمع هذا هو المطلوب مثل ما قال أبو موسى لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت بقراءتك وقال الناس لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود قال لو كنت أعلم أنك أسمع لحبرت لك تحذيرا لحسن لك تحذير أكثر يعني. هكذا وليس منا الحديث الصحيح ليس منا من يتأمل بالقرآن يجهر به لحد ما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسب الصوت بالقرآن يجهر كل هذا يدل على تحذير الصوت والعناية بالقراءة وإعطاء صوتهم حقها بغير رياء ولا سمعة ولا تكلف سعيد يخرج الحروف عن معناها وعن حدها هذا هو المطلوب هذا هو المسلول أن يجتهد به المؤمن وأن يحسن صوته ويحذر حتى يخشع ويخشع لقراءته غيره فأما الزيادات التي تسمى التلحين زيادات زائدة على قدر المشهور هذا هو يشرحه الثلاث الوجه الثاني ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة به بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف هذه التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها وأدلة أربابها والقول إنما تتناول هذا الوجه وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من غيره وكل من لا علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسووها ويعلم قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب